بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أدخلنا في أوليائك وأحبابك وجندك وعبادك المقربين، كملنا بكمالات الصديقين والصالحين، واجعلنا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الوارثين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا كريم، تمم علينا نعمتك وعلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ارفع عنا الظلم والفساد والإفساد، واجعلنا صالحين مصلحين. اللهم أدخلنا في عبادك المقربين. اللهم ارفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحمنا منها، واقبضنا إليك غير مفتونين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لازلنا نتحدث في مصطلحات يستعملها الصوفية، طبعا بعضها معناه الذي يستعمله فيه الصوفية يفهمه الناس عادة والعلماء، وبعضها لهم فيه مصطلح خاص لا يفهمه إلا الصوفية، ولا يدركون قصدهم فيه إلا من تعلم هذا العلم ودخل في هذا الطريق. وآخر ما تحدثنا عنه الوارد، وذكرنا أنه قد يأتي بمعنى الخاطر، والآن وصلنا إلى المصطلح السادس عشر، الخاطر. الخاطر يعني ما يخطر في بالك، ما يخطر في قلبك، ما يخطر على عقلك. فالشيء الذي يأتي في ضميرك وفي داخلك وفي باطنك يمكن أن يكون ربانيا، يمكن أن يكون ملكيا، يمكن أن يكون نفسانيا، يمكن أن يكون شيطانيا، ويسمى خاطر، خطر على النفس ثم يذهب ولا يقيم فيها. الخاطر الرباني كما أشرنا في نهاية الدرس الماضي يأتي ويسيطر على النفس ويمضي الإنسان على وفقه من غير تردد، فهو إرادة ربانية، لذلك يعتبرون دليله في القرآن: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فإذا هدى قلبك لا شيء يمكن أن يقاوم ذلك، لا من نفسك ولا من شيطانك ولا من شيء خارج عنك. لذلك قالوا الخاطر الرباني هو أول الخواطر، يسميه سهل التستري السبب الأول، ويقول وهو لا يخطئ أبدا، يكون له قوة وتسلط ولا يندفع بشيء عن صاحبه. أما الخاطر الملكي فهو يدلك على الخير، على المندوبات، على الواجبات، يذكرك بترك المعاصي والمكروهات، كل ما فيه صلاح النفس، فهذا يأتي من الملك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن عند كل إنسان ملك إلهام، أن عند كل إنسان ملك إلهام كما يوجد عنده شيطان. والخاطر الملكي يسمى إلهاما في العادة. أما الخاطر النفساني فهو ما تشتهيه أنت، حظوظ النفس، ويسميه بعض العلماء الهاجس، وأيضا يجوز أن يسمى وسواسا، كما في قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فخاطرك والهاجس الذي يأتي من نفسك يسمى أيضا وسواسا بنص الآية. الخاطر الشيطاني يدعو إلى الباطل، إلى المعصية، إلى مخالفة الله سبحانه، ويسمى وسواسا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الضمير، الضمير أيضا مصطلح لكنه معاصر، لكن نذكره هنا لأن المعنى صار يستعمل كثيرا، وهو كمعنى موجود عند الصوفية. ضمير الإنسان، إيش ضمير الإنسان؟ قول والله فلان عنده ضمير حي. ضميرك هو داخلك، هو وجهتك الداخلية. هنا نريد أن ننبه أن الضمير عندنا نبنيه على الإيمان، الكافر بقول لك والله هذا ضمير إنساني، ما فيش شيء اسمه ضمير إنساني. الله تعالى في 50 آية يذم الإنسان، فالإنسان لو ترك على إنسانيته لم يكن صالحا، وصاحب شهوات ومعاصي وتكبر وأمثال ذلك. لكن الإيمان هو الذي يصنع من ضميره حيا، ويصنع من ضميره صالحا. وأنت شفته طول عمرهم العالم الغربي يدعي الضمير، لما بتوصل على فلسطين بروح الضمير، لما راحت على أوكرانيا طلع الضمير، لما تقتل صحفية فرنسا بتقتل صحفيين كما صار قبل سنوات ما فيش ضمير. الآن يعني ها بغضوا الطرف وعملوا لنا تحقيق وبيميعوا القضية لما يموت واحد عربي ولا مسلم ولا كذا. فما فيش اسمه ضمير ما دام ما في مبدأ، وما دام أنت لا تؤمن بالله فلا مبدأ لك، ما دمت لا تؤمن باليوم الآخر فلا مبدأ لك، ما عندك اقتناع بالحساب، فما الذي يحجزك عن أن تجرم وتفسد وتفعل ما تشاء؟ فحقيقة الضمير لا ينبغي أن يمدح إلا أن يكون ضمير مؤمن. طبعا كلمة الضمير كما قلنا شاعت في القرن الأخير، واستعملها علماء النفس وعلماء الفلسفة والاجتماع، يعرفونها على أنها تعبير يدل على القوة الباطنة، سواء اختارت الشر أو اختارت الخير. فهناك ضمير يحب الخير ويحب الإحسان، وهناك ضمير يحب الشر ويحب الفساد في علاقته في التعامل مع نفسه ومع الناس. الغفلة. الغفلة من المصطلحات التي تكثر في الصوفية، وأحيانا تطلق الغفلة في مقابلة الذكر. إذا الإنسان لا يذكر الله فهو غافل. قد تكون تذكر بلسانك وقلبك غافل فأنت أيضا غافل. وأحيانا تطلق الغفلة على مقام وحالة فيها الإنسان. الآن حال الإنسان غافل عن الله، غافل عن طريق الله، غافل عن الآخرة، مش مفكر يصلح نفسه، ماشي زي ما الناس ماشيين، مش منتبه لنفسه وإصلاح نفسه. فإذا استيقظ، فعكس الغفلة اليقظة، استيقظ انتبه، أنا ليش عايش؟ شو المطلوب مني؟ ما حق الله علي؟ كيف أنجو؟ كيف أعمل لآخرتي؟ فهذا نسميه اليقظة. يقول الله تعالى: ولا تكن من الغافلين. الغفلة أنت تترك الذكر باختيارك. الناسي يترك الشيء بغير اختياره، لكن الغافل هو قادر أن يكون ذاكرا ومع ذلك لا يبالي. أحيانا بعض علماء التزكية يفرقون بين نوعين من الغفلة: غفلة القلب، يعني أنت عارف طريق الحق والآخرة بس ناسي الموضوع وشاغل حالك بشيء آخر، وغفلة العقل، أصلا مش راضي يفكر في المطلوب، ولو فكر حيصل إلى أنه في رب وخالق وإله حق وكذا، لكنه لم يفكر أصلا، هذا غفلة عقل. الثاني لا، عرف الحق مع ذلك هو متغافل ولا يقوم بحق الله سبحانه وتعالى. يقول أبو بكر ابن أبي سعدان، وهذا تعريف لليقظة، سماها الاعتصام بالله، من قوله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذا أنت كنت غافل مجرد ما تنتبه، أنا ليش عايش؟ أنا شو اللي بسويه؟ فمجرد ما تستيقظ خلاص أنت قلت لازم أنا أتوجه إلى الله وأمشي دغري، هذا اسمه الاعتصام بالله. ما دام أنت اعتصمت بالله الله يهديك إلى كل طريق الحق. فبداية السير إلى الله هذه اليقظة، هذا الاعتصام. يقول: الاعتصام بالله هو الامتناع به عن الغفلة. خلي خاطرك مع الله ومع أحكام الله، تخرج من الغفلة عندئذ. الامتناع به عن الغفلة والمعاصي والبدع والضلالات. الكتاني يقول: روعة عبد عند انتباه من الغفلة، وارتعاد من خطيئته، أعود على المريد من عبادة الثقلين. يعني عبادة اليقظة والانتباه عبادة من أعظم العبادات ولها أثر عظيم، هي نوع من التفكر في الحقيقة، إنه أنت تنتبه أنا شو الخطأ اللي سويته، كيف أفعل هذا بين يدي الله؟ روعة يعني خوفته من الترويع، روعة عبد عند انتباه من الغفلة، وشو اللي سويته أنا؟ وين هالعمر ضيعته؟ هذا بداية السير إلى الله. فشوف حالك، لساتك غافل ولا راجعت نفسك؟ وارتعاد من خطيئته، صار يحس أن خطيئته جريمة، أنا وين مودي حالي؟ على نار جهنم، كيف أقبل على نفسي الزنا ولا السرقة ولا الرشوة ولا ترك الصلاة ولا غيرها من الكبائر؟ قالوا لا تدخل الغفلة إلا من الأمن، الأمن من مكر الله، إنه أنت آمن خلاص أنا ربنا بيعذبنيش وكذا، فبصير تسترسل في الفساد وبتضلك في غفلتك. خوفك من الله بيجعلك تنتبه وتصير دقق على نفسك، الكيس من دان نفسه، ولا يوجد المزيد إلا من الحذر، ما بصير المزيد من أمور الاستقامة والصلاح والعبادة إلا إذا أنت خايف، حذر، تدين نفسك، تتهمها أنا مقصر، أنا مش كما ينبغي. ومن هنا قيل حذر قوم فسلموا وأمن قوم فعطبوا، أم أنت أمنت ستهلك، تقول أنا يعني بنجو وأنا مش مشكلة، وإذا تركت صلاتي مش مشكلة، تعطب تهلك. وإذا خفت فعندئذ وتحذر فستسلم ويقودك ذلك إلى الطريق المستقيم. فبداية السير إلى الله الخروج عن الغفلة بيقظة العقل والقلب إلى حق الرب سبحانه وتعالى. المذاكرة من مصطلحات الصوفية، ماذا تعني المذاكرة؟ أن أذهب إلى الشيخ أذاكره بأحوالي، أسأله عن بعض الأحكام الشرعية إذا عندي خلل في مسألة عقائدية، فقهية، سلوكية، معاملات، أو أسأله إن كان عالما طبعا بالشريعة، قد لا يكون عالم بالشريعة فأذاكر الفقيه في هذا، وأذاكر الشيخ أيضا في أمور القلب، في أمور السير إلى الله، في مناماتي، في حتى عباداتي الصالحة، أحيانا إذا ربنا كشف عني أو أعطاني حاجة كويسة ممكن أراجع الشيخ فيها حتى لا أغتر، حتى يعلمني كيف ما أستكبر، حتى يعلمني كيف أشكر، إذا أعطاني ربي كشوفات وإلهامات وكرامات، بل كان هذه الأمور من الشيطان. فالرجوع إلى الشيخ يحميك من نفسك، يردك إلى طريق الصواب ويدلك كيف تتعامل مع أمورك وشؤونك. ومن جملة ذلك أنت تراجع الشيخ، تعرض عليه أحوالك القلبية، إيش عندك خواطر نفسانية شيطانية، إيش عندك شكوك، إيش عندك تعلقات دنيوية، ليعطيك العلاج لهذه الأمور. فالشيخ مع المذاكرة يكشف لك أمراض القلب، ونبهك كيف تعالج هذه الأمراض، الكبر، الحسد، النفاق، حب الرئاسة، أيضا ممكن تكون تحب تحكي عن كراماتك ومناماتك فيعطيك العلاج، وكيف تعالج رغبتك في ثناء الناس والشهرة بين أيديهم. فأنت تذاكر الشيخ لماذا؟ لمعرفة طريق الخلاص من هذه العيوب، وأيضا فيما أعطاك الله تستوثق منه أنك على طريق صحيح. أحيانا يأتيك واردات ومعاني في قلبك، فترجع إلى الشيخ حتى تتأكد أن هذه المعاني صحيحة وليست مخالفة للشرع هكذا. فقضية المذاكرة بيعدوها أهل السلوك من أركان السير إلى الله، يعني بدون مذاكرة لا يرتقي الإنسان، ممكن يقعد 30 سنة وعنده مرض قلبي هو ساكت ما بيراجع الشيخ فيه، الشيخ ربما رآه غير مهتم فتركه، أو ربما لم ينتبه إلى ذنبه ذلك، فيبقى الإنسان مكانك راوح، مثل اللي عنده مرض والأطباء موجودين والأدوية موجودة لكن مش رايح عليهم. يقولوا أركان الطريق الذكر والمذاكرة ومجاهدة النفس والعلم والمحبة. المريد حينما يذهب إلى الشيخ ويذاكره هو تماما كالمريض يذهب إلى الطبيب، الطبيب أحيانا مش ممكن يعالجك إذا أنت ما حكيت له إيش مرضك، فإحنا ما بنروح على الشيخ مشان إحنا نكشف عيوبنا ونجاهر بالمعصية، وإنما نذهب لنحصل على الدواء بغية الشفاء. من هذا الباب نبه العلماء على أن المذاكرة تختلف عن المجاهرة. المجاهرة بالذنب التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي أن يتكلم الإنسان وهو مستعز ومبسوط على حاله، أنا سويت، أنا زنيت، أنا كذا، أنا شربت خمر، فكأنه يدعو الناس إلى باطله وأيضا يفضح نفسه وكأنه ليس بمعصية. بينما في المذاكرة أنت صحيح تحدث عن نفسك، لكن تطلب استفتاء ودواء وطريق الشفاء، لا أنك تجاهر، وهذا خاص بينك وبين الشيخ. أيضا تختلف المذاكرة عن صكوك الغفران، يعني يروح على القسيس في بعض الأزمان يقول له أنا سويت هيك وسويت هيك، يجلس على كرسي الاعتراف بسموه، ويقول له خلاص غفر لك الرب. القضية ليست هكذا، هذا لا يجوز، وإنما عندنا المذاكرة هي كما رجع حنظلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال نافق حنظلة، فهو يستفتي، كما جاء صحابي مثلا فقال هلكت يا رسول الله شو سويت؟ قال والله قعدت مع امرأة. قال زنيت؟ قال لسه ما زنيت، بس يعني لمستها وكذا. فهذه مذاكرات. صحابي جاء قال يا رسول الله أتيت أهلي في رمضان، فهذه مثل المذاكرات التي نتكلم عنها، فلها دليلها الشرعي، وهي نوع من الشورى، أمرهم شورى بينهم كما في الآية، وأمرهم شورى بينهم. إيش يعني شورى بينهم؟ الاستشارة، تذهب إلى الخبير فيعطيك خبرته في الشيء الذي استشرته فيه، تروح على الطبيب يعطيك خبرته العلمية وتجربته الحياتية في الطب، المهندس كذلك الشيخ، ويعطي التلميذ في المذاكرة خبرته التي يدلك فيها على التطبيق العملي في السلوك إلى الله سبحانه وتعالى، وفي طريق علاجة المفاسد، علاج المفاسد والانحراف. وهذا معنى قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الرحمن فاسأل به خبيرا. في الحديث المستشار مؤتمن، تروح على المستشار فهو مؤتمن، لا يفضح عيبك إن استشرته فيه، وهو واجبه أن ينصح لك وأن يدلك على حقيقة الأمر الذي فيه نجاتك. أيضا المذاكرة لما أنت بتجلس مع الشيخ لحالك ولو 5 دقائق 10 دقائق بتزيد المحبة والصلة بين التلميذ والمريد، وبيشعر أنه التلميذ عم يستفيد فعلا من الشيخ. يعني كثير مرات شوفنا بعض التلاميذ يعني عنده مشكلة وخجلان منها، جرأ يتكلم فيها، لقاها بسيطة وحلها بسيط، بس هو المسكين قاعد سنوات متحير فيها ومش عارف لها علاج. فيجد علما ومعرفة من الشيخ، ويجد أيضا من حاله ودعائه بركة يعينه على التخلص من معصيته. لذلك قالوا العلم، يعني العلم الذي يعطيك إياه الشيخ في المذاكرة، روح تنفخ، تحس في إلها أثر وهمة وتغيير في حياتك، وليست مسائل تنسخ، ليس مجرد كتابة وعلم ومشي، وإنما في روح وحياة وتفاعل وتغيير وتأثير. بيذكر الإمام النووي في قضية التفريق بين المذاكرة وبين المجاهرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافاة إلا المجاهرين، هكذا في رواية مسلم، وفي رواية البخاري كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ثم ذكر أن من المجاهرة أن يذنب الإنسان الذنب في الليل ويروح في النهار يقول لأصدقائه سويت كذا وسويت كذا، الله سترك، أنت بتفضح نفسك. فالمجاهرة كبيرة من الكبائر، ذنب من الذنوب. وأما أن تخبر الشيخ ومن يمكن أن ينفعك، هذا لا يدخل في المجاهرة. لذلك قال النووي رحمه الله فإن أخبر بمعصيته شيخه أو شبهه، شبهه شبه الشيخ، يعني إنسان ممكن ينصحك، ممن يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجا من معصيته، يقول لك كيف تتخلص من المعصية، أو يعلمه ما يسلم به من الوقوع في مثلها، يعني أصلا ما توقع فيها، مش بس كيف تتوب منها، أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها، فإذا عالجنا السبب انتهت المعصية، أو يدعو له أو نحو ذلك، فلا بأس به، بل هو حسن، وإنما يكره إذا انتفت هذه المصلحة. يكره يعني بيدخل عندئذ في المجاهرة. وما حتى في هذه الأمور ينبه أهل التربية أنه إذا أنت قادر تقول للشيخ مشكلتك من غير أن تصرح فهذا أولى، يعني ما تجي تقول له أنا سويت هيك وسويت هيك، قل له يا شيخ إذا واحد سوى هيك وسوى هيك شو العلاج؟ طبعا هو الشيخ حيكون فاهم، لكن أنت لا تصرح بذنبك مباشرة، وإنما حاول أن تكون مكنيا في ذلك أو مواربا، بحيث لا يكون الإنسان وكأنه يفضح نفسه، هذا من الأدب. أيضا الغزالي ذكر هذا الفرق بين موضوع المجاهرة وموضوع المذاكرة، فقال الإمام الغزالي: الكشف المذموم هو إذا وقع على وجه المجاهرة والاستهزاء لا على وجه السؤال والاستفتاء. ثم ذكر الحديث الذي ذكرناه، الرجل الذي واقع امرأته في رمضان، يعني جامعها، فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، قال له كيف تفضح نفسك؟ هذه معصية وكبيرة أن يفطر في رمضان بالجماع، وعليه بإجماع المذاهب كفارة اعتاق رقبة، فإن لم يكن فصيام شهرين، فعقاب عظيم. ومع ذلك ما قال له النبي أنت فضحت نفسك ولا كذا، وإنما أعطاه العلاج و الدواء لأنه مستفتن، وكذلك مذاكرته مع الشيخ. الأدب، موضوع الأدب أيضا من المصطلحات الصوفية، مصطلح موجود عند كل الناس، موجود في الكتاب والسنة، لكن أحيانا هذه المصطلحات كما قلنا نتعرف على معانيها حتى نفهم في كل موضع ما الذي قصد بها. أحيانا كلمة الأدب تطلق في كتب الفقه وفي كتب التصوف بمعنى المستحبات، عندنا فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، تحت السنن هي شبيه في السنن لكن تعطي معنى أضعف قليلا، سموها مستحبات أو مندوبات أو آداب. أحيانا الأدب ليس بمستحب في الشرع لكنه يوصل إلى مقصود طيب في الشرع، يسمونه أدبا، ما بيسموه مستحب حتى ما يشعروا أنه والله هو مأخوذ من الكتاب والسنة مباشرة. يعني مثلا بعض الصوفية وفي بعض الحنفية بيذكروا هذا في كتبهم، أنه من أدب الإنسان يستر نفسه عند دخول الحمام قدر الاستطاعة، يعني أنت مضطر تكشف عورتك مشان تقضي حاجتك، قال ستر راسك، ستر من جسمك اللي بتستطيع. فاستحبوا أن الواحد يلبس طاقية في الحمام، هل هذا ورد فيه؟ لم يرد، لا نقول هو سنة ولا نقول هو مستحب، لكن هو أدب نفسي أنت مع نفسك، أنه والله أنا حريص أن لا أكشف عورتي. لما أنت تكون حريص بهذه الطريقة مستحيل تفكر بالاستمناء، مستحيل تفكر بالزنا، يعني بيعطي انطباع نفسي في السلوك إلى الله عظيم جدا. فمثل هذه الأمور ما نسميها سنن ولا مستحبات، نسميها آداب، يعني تحقق مقصود الشرع لكنها ليست مطلوبة بصراحة أو مباشرة من الشرع. الأدب أحيانا يطلق على أمور واجبة، يعني مثلا أقول من أدب المسلم أن لا يغتاب، فترك الغيبة مندوب ولا فرض؟ واجب، فرض بنص القرآن الكريم. إذا كلمة الأدب أحيانا تتعلق بمعنى الأخلاق، كل خلق ينشأ عنه تصرفات، هذه التصرفات الطيبة نسميها آدابا. أحيانا يطلق الأدب على ترك معصية، أحيانا يطلق الأدب على ترك عيب أو خطأ لم يصل إلى حد المعصية لكنه لا يليق بمروءة المسلم، لا يليق بالسالك إلى طريق الإحسان. قالوا: الأدب عبارة عن معرفة أشياء يتجنب بواسطتها كل أنواع الخطايا. إذا كان عندك أدب لا تقترب من أي خطأ وأي شيء معين. قالوا: عندنا آداب الشريعة وآداب مع الله سبحانه وتعالى. أحيانا يستعملون آداب الخدمة، مصطلح أدب الخدمة، الخدمة يعني خدمة الله، ويقصدون بها طاعة الله. فأدب الخدمة كما قال هنا الفناء عن رؤيتها مع المبالغة فيها، يعني تجتهد في الطاعات قد ما تقدر، في نفس الوقت ما تطلع على نفسك دون أنا فعلت وأنا سويت وأنا صمت وأنا قمت، لا ترى رؤية أعمالك وخدمتك. الأدب مع الشريعة الوقوف عند رسوم الشرع، يعني أحكام الشرع تلتزم بها 100% في الترك وفي الفعل، هذا أدب الشريعة. الأدب مع الحق أو الأدب مع الله أن تعرف ما لك وما له منك، إيش حق الله تعالى عليك، فتكون عالما بحقك وحقه لتقوم بحقه سبحانه وتعالى، أو يسمونه أدب الحق، من حيث أنك لك حقوق على الناس وللناس عليك حقوق ولله عليك حقوق، فتعلم كل ذلك. الأدب عند الصوفية في الغالب لا يطلقونه على الآداب الظاهرة، وإن كانوا يعتنون بهذا ويطلقونه عليها، لكن يركزون أكثر على الآداب الباطنة، آداب القلب. يعني لما أقعد أنا مع حتى مجنون مثلا، مش مع إنسان عادي فقط ولا مع شيخ، مع مجنون لا أنظر في نفسي باحتقار إليه، ربنا خلقه هيك، هو شو ذنبه؟ حتى المذنب بجزء أنهى عن الذنب وأمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر، لكن مع ذلك في نفسي ما بستكبر عليه، ما بشوف حالي أحسن منه، بكون خايف أنه هو يتوب وأنا أروح أعصي، فبنظر له بالإكرام والاحترام. صح أكره ذنبه وأنكر ذلك، لكن بنفس الوقت لا أستصغره وأرى نفسي خيرا منه. فهذا أدب من آداب الباطن، وكذلك يعتني الصوفية بالآداب الباطنة كاعتنائهم أيضا بالآداب الظاهرة، لكن غالب كلامهم يهتمون فيه في الجانب الباطني. قالوا امتثال وأدب وصول بلا تعب، إذا التزمت آداب الشريعة وحسن المعاملة مع الخلق وأدبك مع الله، يصير السير إلى الله سهل وسريع جدا، ما بتقاوم لأنه خلص أنت ماشي دغري. أيضا من قواعد الصوفية الامتثال خير من الأدب، أم الأدب خير من الامتثال؟ هذا محل نقاش عند الصوفية. عندنا في المذهب الحنفي يقولوا الأدب خير من الامتثال. قال لما سيدنا علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم امسح اسمي، فالامتثال والطاعة أنه يمسح اسمه. لما اعترضوا قريش وقالوا يعني احنا مش معترفين انك نبي الله، امسحها. فسيدنا علي التزم الأدب، قال كيف امسح اسمه؟ لا انا ما بمسحه، خلى النبي يمسحه بنفسه. ايضا في موقف اخر لأبي بكر من هذا النوع. فالحنفية يميلون الى ان الأدب يقدم على الامتثال. بعض الصوفية قال لا، ما دام أمرك تمشي فأمره هو الأدب، فيقولون الامتثال هو الأدب. أي نعم، فإذا أنت خطر في بالك أنه في أدب مخالف لما ورد في الشرع، لا، الشرع هو نفسه الأدب. الأسماء، مصطلح الأسماء عادة يطلقونه على أسماء الله سبحانه. لما تقول كلمة الأسماء هكذا مطلقة، يعني الأسماء الحسنى، أسماء الله. أسماء الله ورد في الحديث ذكر 100 في البخاري، أن أسماء الله 100 أو 100 إلا واحد، ووردت في حديث في عدة روايات، هي يعني الروايات كلها ضعيفة، لكن في مجموعها يقوي بعضها بعضا، عدت 100 اسم، في بعض الأسماء موجود في روايات مش موجود في روايات أخرى. جمع العلماء الأسماء غير الموجودة في الحديث، فوجدوا في الكتاب وفي السنة أسماء وصفات لله سبحانه وتعالى تصل إلى 200، بل بعض العلماء أوصلها إلى 1000. كل هذه الأسماء هي تعريف بالله، وبقدر ما يعرف الإنسان أسماء الله بقدر ما يكون أكثر قربا من الله واجتهادا في السير إلى الله. يرى أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم أن الأسماء 99 وكل أسماء الله ترجع إلى سبعة أسماء، إلى سبعة أسماء وسبعة صفات. يعني اسم الله الخالق يرجع إلى القدرة، بسم الله المعطي يرجع إلى القدرة، بسم الله الرازق يرجع إلى القدرة، وهكذا تجد الأسماء كلها يمكن أن ترجع إلى الأسماء التي تدرسونها في العقيدة. لذلك في العقيدة يثبت لك الدليل على اتصاف الله تعالى بهذه الصفات السبع تلقائيا، أقام الدليل على كل أسماء الله: الحي، العليم، القادر، المريد يعني صاحب المشيئة، السميع، البصير، المتكلم. وعند الماتريدية يضيفون صفة التكوين. الأشاعرة يرون أن صفة التكوين هي راجعة إلى صفة القدرة، فكلاهما في النهاية واحد. وكل الأسماء والصفات التي لم تذكر في الأسماء المئة أو في القرآن الكريم كلها ترجع إلى هذه الأسماء من حيث معناها من باب أولى، ما دام هي رجعت إلى 7 أسماء فتلقائيا كل التسميات والصفات ترجع إليها. أما اسم الله فهو اسم يدل على الله تعالى، اسم علم يطلق على الله تعالى، فلذلك يقولون هو الاسم الجامع، لأنه لما تقول الله تلقائيا في التصور مفهوم أنه يجمع كل هذه الصفات اللائقة بالله، صفات الكمال والجمال والجلال لله سبحانه. وأيضا يسمون كلمة الله الاسم الأعظم باعتباره دال على ذات الله سبحانه وتعالى، لذلك يقول هو جمع جميع الأسماء ودل على ذات الله سبحانه. أحيانا يطلقون عليه الصوفية حضرة الذات، يقول حضرة الذات يعني الله، يقصدون الله من باب الاحترام والتوقير. اللطائف والرقائق، هذه أيضا من المصطلحات التي استعملها الصوفية واستعملها المفسرون. اللطيفة واستعملها علماء العقائد، الرقيقة واللطيفة. اللطائف المعاني اللطيفة يعني التي ما تخطر على بال الإنسان في المعتاد، جاء معنى هكذا دقيق خطر في بال الإنسان، يسموها أحيانا لطيفة، أحيانا يسموها دقيقة يعني معنى دقيق خطر في باله، أحيانا يسموها نكتة، مش النكتة التنكيت والمزح تبعنا، وإنما النكتة يعني أمر وقع في القلب، نزل بالقلب، معنى جميل رائع مفهوم. طبعا كل هذه الخواطر التي وقعت في القلب والمعاني والعلوم التي تقع من هذا النوع لابد أن تكون موافقة للكتاب والسنة. نفس هذه المعاني قد تسمى رقائق، لكن أحيانا تطلق اللطيفة على الروح، في تعريف الروح نقول لطيفة يعني ليست أمرا كثيفا، في تعريف القلب عندنا قلب حسي محسوس جسماني الصنوبري الموجود في صدر الإنسان، وعندنا القلب المعنوي بسموه لطيفة يعني ليس أمرا حسيا. فالقلب الحسي فيه قلب معنوي، القلب المعنوي هو لطيفة. فالروح والقلب، العقل أيضا يرى بعض العلماء أنه أيضا لطيفة، يعني صح عندك دماغ، في ناس عنده دماغ ومجنون، فالعقل لا، لطيفة وأمر معنوي ربنا جعله في هذا العقل الحسي أو في الدماغ، فهذه معاني اللطيفة. ويسميها أحيانا بعضهم بالنفس الناطقة، النفس الناطقة بعضهم يطلقها على الروح، بعضهم يطلقها على القلب، بعضهم يطلقها على هذا الشيء اللطيف الذي به حياة الإنسان وافتراقه عن الحيوان وافتراقه عن الجماد. قالوا اللطيفة كل إشارة دقيقة المعنى يلوح منها في الفهم معنى لا تسعه العبارة، يعني هو مش عارف يعبر عنها لكن المعنى وقع في صدره. قال أحيانا العبارات تضيق عن المعاني، وممكن غيرك بجوز يقدر يعبر عنها لكن أنت ما قدرت تعبر عنها، وقعت في نفسك، ووقع في نفسك صدقها، يعني مش أنه بس توقع في نفسك لكن تشعر أنه يعني هي حق واضح. مع ذلك نحن من واجبنا أن نردها إلى الشرع بحيث لا تكون مخالفة. أما اللطيفة بمعنى اللي هي غير الكثيف وغير الجسماني، قالوا هي النفس الناطقة المسماة عند الصوفية بالقلب، يعني يسموها نفس الناطقة. مين بيسموها كذا؟ علماء المنطق وعلماء الفلسفة. وهي في الحقيقة تنزل الروح إلى رتبة قريبة من النفس، مناسبة لها بوجه ومناسبة للروح بوجه، ويسمى الوجه الأول الصدر والثاني الفؤاد. هنا كلمة الصدر أحيانا تكون بمعنى القلب، والفؤاد بمعنى القلب. بعضهم يعتبر الصدر أعم من القلب، الصدر وفيه القلب وفي القلب الفؤاد، فالفؤاد قلب القلب. والروح مستمدة من الله وبها قيام الإنسان، فالروح تمدك، لو انقطعت الروح أنت كل جسمك وحركتك بتروح، لا في قلب ولا في عقل ولا في حركة ولا كلام ولا غيره. فالروح كأنها وسط بين الله تعالى وبين العبد، تستمد من الله وتمدك. القلب أيضا ينظر إليه بعض العلماء بهذه الطريقة، على أنه هو آخذ عن الروح ليعطي الجسم بعض العلوم والفهوم والمنافع. قال: أما الرقيقة، الرقيقة تستعمل أحيانا بمعنى اللطيفة والمعاني اللطيفة، وأحيانا تستعمل اللطيفة والرقيقة بمعنى التفسير الإشاري، المعنى الذي يقع في قلب الإنسان، تحدثنا عنه سابقا ونفصله في مادة التصوف. فنقول الرقيقة بعضهم يفسرها على أنها مدد الله. أنت لما تتعبد ربنا بيمدك بأنوار، لما تحسن أخلاقك على نية صادقة ربنا بيمدك بأنوار، بيمدك بإصلاح. والذين اهتدوا زادهم هدى، هذا الشيء الذي يصل إليك من الله يسمونه رقيقة. هذا مصطلح لبعض الصوفية، فقالوا تطلق اللطيفة الروحانية، الرقيقة هي اللطيفة الروحانية التي تطلق، قد تطلق على الواسطة اللطيفة الرابطة بين شيئين كالمدد الواصل من الحق إلى العبد، ويسمونها رقيقة النزول، يعني جاءت من الله، ليس النزول الحسي وإنما العطاء، لأنك أنت عبد منخفض والله تعالى عزيز مرتفع، ليس بالمعنى الحسي وإنما بالمعنى المعنوي. قال أيضا يسمونها رقيقة العروج ورقيقة الارتقاء، يعني أعمالك ترتفع إلى الله والعمل الصالح يرفعه، فهذه فيها عروج. فما كان منك إلى الله نسميها رقيقة عروج ورقيقة ارتقاء، يروى العمل الصالح يرفعه، وما نزل من الله إليه يسمونها الرقيقة، رقيقة النزول. أيضا تطلق الرقائق على علوم الطريقة والسلوك، يعني كل المعاني اللطيفة التي يجهلها العامة وتحدث بها علماء السلوك أيضا تسمى رقائق، من حيث أنها يعني كأنها دقيقة لا يكاد يستوعبها الإنسان العادي إلا من له سلوك وقرب من الله سبحانه. وقالوا هي كل ما يلطف به سر العبد وتزول به كثافات النفس، حتى يتحول من إنسان مادي إلى إنسان روحاني، من إنسان همه الدنيا إلى إنسان همه الآخرة. أي نعم. القلب، القلب في نقاش كبير بين العلماء في القلب، هل القلب هو نفسه العقل؟ أم أن القلب فيه العقل وفيه شيء آخر أيضا؟ القلب بعضهم يعد العقل في القلب لورود بعض النصوص التي تشعر بهذا المعنى، وبعض النصوص التي تدل على أن القلب هو الذي يعقل، لهم قلوب لا يفقهون بها، يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وقال بعض العلماء القلب هو الذي يعقل، طب احنا بنحس حالنا بنفكر من الدماغ، قال هذا زي الكمبيوتر، الكمبيوتر انت وين بتشوف الشغل؟ في الشاشة، لكن هو وين؟ في الهارد ديسك، لاحظت كيف؟ ففي اشي في القلب احنا بنشوف انعكاسه في الدماغ، لكن هو حقيقة في القلب. بعضهم قال الأمور العادية هي في الدماغ، والأمور الإيمانية تعقلها في القلب. هذه اجتهادات موجودة. والقلب الذي نتكلم عنه عادة في التصوف وفي التربية وفي طرق التزكية والتربية، لا نتكلم عن القلب الحسي عادة، مالناش في هذا شغل الأطباء. أما إحنا شغلنا في القلب المعنوي. ده قالوا في تعريف القلب جوهر نوراني. طبعا أنت إذا أظلمت روحت هذا النور، لكن ربنا جعله أصلا محلا للنور. جوهر نوراني مجرد يتوسط بين الروح والنفس. الروح مستمدة من الله، وهي تمد القلب والعقل والجسد، فلولاها ما كان شيء. قال وأيضا النفس، عندي نفس تميل إلى الشر وقد تميل إلى الخير، فحينما تميل إلى الخير نسميها قلبا، وحينما تميل إلى الشر نسميها نفسا. فاعتبروا القلب هو بين الروح وصفائها ونقائها، وبين النفس وفسادها. قال وهو الذي تتحقق به الإنسانية، يعني الإنسان هو مريد صاحب إرادة، والإرادة في القلب. الإنسان صاحب تعقل، والعقل أين؟ في القلب. والإنسان مكلف ويعاتب بناء على ما أدركه القلب. فالقلب هو المعاتب، وهو المحاسب، وهو العالم، وهو المريد. فمن هنا اعتبر كأنه هو مجمع الإنسانية، فلولا قلب الإنسان ما كان الإنسان بشيء. يسميه الحكيم، يعني عالم علم المنطق، والفيلسوف يسميه النفس الناطقة. القرآن الكريم قال مثل نوره، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، قال بعض الصحابة أي في قلب المؤمن، إذن الآن سيشبه قلب المؤمن، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء. فصار عندنا شجرة هي النفس، المشكاة هي البدن، المشكاة اللي هي الحفرة التي تكون في الحائط ونضع فيها الفانوس، الفانوس فيه مصباح في الداخل اللي هو بيطلع منه النور الاشتعال، والزجاجة اللي بيكون حوله وتعكس النور وتقويه. فشبه الله قلب المؤمن بهذا. فالشجرة هي النفس، والمشكاة هي البدن، والقلب هو الوسط في الوجود، ومراتب التنزلات بمثابة اللوح المحفوظ. يعني إرادة الله تعالى هي علم في نفسه، لكن ربنا جعلها في اللوح المحفوظ ثم تتنزل في الخلائق، والقلب يشبهونه بهذا، طبعا مع فارق التشبيه، ولله المثل الأعلى. طبعا هذا التشبيه الذي ذكرناه المفسرين لهم اختلاف في التفسير، لا نتوقف عنده كثيرا، نحتاج إلى شرح وتفصيل وذكر الآراء الأخرى، لكن يهمنا هنا موضوع القلب. قالوا سمي القلب قلبا لأنه يتقلب، يتقلب بين حب الخير وحب الشر، بين إرادة الخير وإرادة الشر، بين خاطر وخاطر. أيضا تتقلب فيه تجليات الله تعالى، أي حالك مقبوض مرة، مبسوط مرة، في حال الجمال، في حال الجلال، وهكذا. فسمي القلب قلبا لأنه يتقلب. النفس، النفس كما درستم في مادة التصوف تطلق أحيانا على العقل، تطلق أحيانا على القلب، تطلق أحيانا على الروح، تطلق على الجسد، تطلق على كل ذلك، تطلق على جانب الشر في الإنسان. فلما من نمدح الإنسان بننسب الأمر إلى قلبه، لما من نذمه بننسبه إلى نفسه. نفسه كبيرة تكبر، يعني نفسه خبيثة، ما بنقول قلب خبيث في العادة، رغم أنهم من نفس الشيء. قول علمانا، بعض علمانا، الروح والقلب والنفس والعقل هي شيء واحد، فإن نظرت إليه من حيث أنه يستمد من الله ويمد الجسد بالقوة سميته روحا، وإن نظرت إليه من حيث أنه يعقل سميته عقلا، يدرك ويعقل، ومن وإن نظرت إليه من حيث أن فيه الخواطر والإرادات والرغبات سميته قلبا، وإن نظرت إليه من حيث أنه قد يميل إلى الشر والهوى ويحب أشياء ويميل إليها سميته نفسا، هي نفسها. فأيضا هذه المعاني يذكرها أهل التصوف. قال هنا، طبعا هنا غالب ما سيتحدث عنه في النفس بالمعنى الذي ذكرناه أنها جانب الشر في الإنسان، فلم قل يجب أن يصلح نفسه، قل نفس أمارة بالسوء، يعني في جانب شراني نحن من نصلحه، فيه علة، فيه مرض، نخلص النفس من هذا المرض فلا تعود بمعنى النفس عندئذ. فهذا أحد المعاني التي تطلق على النفس. قال: المراد بالنفس ما كان معلولا من أوصاف العبد، أي ما كان علة ومرضا ومذموما من أخلاقه وأفعاله، هذا نسميه نفسا. ثم إن المعلولات من أوصاف العبد على نوعين، منها كسبه أن يفعل المعصية ويخالف أمر الله، هذا أيضا ينسب إلى النفس، والثاني طبيعة أخلاق موجودة في كل البشرية أيضا نسميها نفسا، اللي هي الحقد، الغضب، التكبر، سوء الخلق، قلة الاحتمال، هذه الأشياء إذا موجودة عندك فهي نفس، فإذا أخرجت هذه العلل وعالجتها وجاهدتها نظفت هذه النفس، فعندئذ نقول فلان ما عاد عنده نفس، صار طاهرا. أي نعم. والإنسان حينما يجاهد هذه الأخلاق وهذه المعاصي التي عنده، أخلاق المذمومة، شيئا فشيئا مع العادة يستقر على الخلق الطاهر وتذهب نفسه الخبيثة التي كانت عنده. يقول: وأشد أحكام النفس تخيلها أن شيئا منها حسن، يعني أسوأ شيء فيك أنك تفكر حالك كويس، لازم تشوف أنه النفس طبيعتها فيها خبث وانت بدك تطهر. كلا إن الإنسان، قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. إذا الإنسان كنفس خاسرة، ما الذي يخرجه عن الخسران؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مجاهدة النفس حتى تتخلص من عيوب النفس أشد من مجاهدة النفس في الأمور الظاهرة، لما تجاهد نفسك بالجوع تجوع حالك شوي، يعني تخفف من طعامك إذا أكلك كثير، تجاهد نفسك في السهر مشان تقوم الليل، تجاهد نفسك في الأمور الحسية أسهل لسه من إيش معالجة الأمور المعنوية. يعني لما أنت بدك تتصدق، الصدقة عبارة بشيل هالقرشين وبعطيهم، في كلفة ما فيش في صعوبة، لكن الصعوبة وين؟ في النفس، إني أقنع نفسي إني طالع هالعشرين دينار، ففيها ثقل على النفس. قال أيضا: يحتمل أن تكون النفس، لما يقول يحتمل بمعنى أن هناك من يطلقها بهذا المعنى، يحتمل أن تكون النفس لطيفة مودعة في هذا القالب، اللي هي القالب هو الجسم، والنفس هو الشيء الداخل، وهي محل الأخلاق المعلولة. لذلك أحيانا بعضهم يطلق القلب على الباطن، سواء كان نفس سواء كان روح، كل شيء في باطنك هو قلب، قلبه هذا القالب يعني هذا الجسم، ويطلقون الروح أحيانا بهذا المعنى كما أشار هنا. قال: لكن هي محل الأخلاق المعلولة، كما أن الروح لطيفة هذا القالب هي محل الأخلاق المحمودة. نقول فلان روحاني، فلان نفساني، يعني هذا مدحنا وهذا ذمنا، وإلا في الأخير هي كلهم واحد. فنبه هنا أنه يعني السمع محله الأذن، الشم محله الأنف، الفم محله الذوق، لكن في النهاية هذا كله أنت أيها الإنسان مجتمع في واحد، والحكم يرجع إليك، يعني سواء قلنا الذوق ولا الشم ولا السمع، في النهاية أنت ينسب إليك، وهذه الأحكام من فعل سيء أو حسن أو غيره يرجع إليك جملة إلى الإنسان. النفس، لما ذكر النفس ذكر النفس، نفس بيقولوا النفس الرحماني، فكما أن الإنسان يعالج النفس من أمراضها، فالجانب الروحاني هو كأنه نفس، يعني كأن الواحد تنفس من شدة الروحانية ومن هذه المعاني الطيبة، فيسمون هذا نفسا. هذا مصطلح مش مشهور كثير عند الصوفية لكن موجود، قالوا هو ترويح القلوب بلطائف الغيوم، تحس حالك تفتحت. وهذا المعنى بيستعملون نقشبندية كثير لما بيتكلموا عن القلب والصدر والفؤاد والسر والخفي والأخفى والروح والنفس الناطقة، بيقولوا مع الذكر وأنت تسلط الذكر عليها بتتفتح بتنور، هذا بمعنى النفس المذكور هنا. وقالوا صاحب الأنفس أرقى وأصفى من صاحب الأحوال. قال المبتدئ نسميه صاحب الوقت يجتهد في الأعمال، المتوسط نسميه صاحب أحوال، الذي صار حاله في صفاء دائما نسميه صاحب النفس، وهو المنتهي أو المتحقق في السير إلى الله تعالى. لذلك قالوا أفضل العبادات عد الأنفاس مع الله تعالى، يعني يكون نفسك مع الله حلو طاهر نظيف، وتلقائيا سيكون عندك ذاكرا ومنشرحا بالله. المجاهدة، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلى الدرس القادم بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.